المحكمة العليا خارج درجات التقاضي. وفقا لهذا النظام تسمى المحكمة القضائية العليا بمحكمة النقض، والحصر اختصاصها في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تملك الفصل في موضوع الدعوة، وتسمى بمحكمة النقض. ويتميز هذا النظام عن النظام السابق أساسا في نقطتين. الأولى هي انحصار اختصاص محكمة النقض في نظر مسائل القانون دون مسائل الواقع، والثانية هي اقتصار محكمة النقض على نقض الحكم المخالف للقانون دون حق الفصل في موضوع الدعوى، وتعتبر فرنسا نموذجا رائدا لهذا النظام. ويرجع إنشاء محكمة النقض الفرنسية بادئ الأمر إلى ظهور مبدأ تولي الملك بنفسه نقض الأحكام الباطلة أو المخالفة للقانون في القرن الرابع عشر، وقد كان مجلس الملك يختص بهذا العمل، ثم انقسم هذا المجلس إلى 5 مجالس، من بينها مجلس الأطراف الذي وكل إليه مهمة نقض الأحكام القضائية المخالفة للأوامر الملكية، وكان هذا المجلس يملك التصدي لموضوع الدعوى والفصل فيه بصفة نهائية. ولما نشبت الثورة الفرنسية وأخذت بمبدأ الفصل بين السلطات، كان لابد أن يتجه التفكير نحو إسناد مهمة مراقبة حسن تطبيق القانون إلى هيئة قضائية بحتة، وقد بدأ تحقيق هذا الغرض بإنشاء مجلس النقض في عام 1790 في 27 نوفمبر، وقد حرم المرسوم الصادر بقانونه الأساسي في سنة 1790 على المحكمة أن تفصل في موضوع الدعاوى، وكانت مهمتها الوحيدة هي مراقبة احترام القانون وتقويم أحكام القضاء. ثم أطلق على هذه المحكمة في عام 1804 اسم محكمة النقض، وقد لحق قانونها عدة تعديلات، وأصبحت بمقتضاها محكمة فريدة على قمة التنظيم القضائي، وظل لا تملك أي اختصاص بشأن تقدير وقائع الدعوى، وإنما ينحصر اختصاصها في السهر على حسن تطبيق القانون بواسطة المحاكم ضمانا لوحدة القضاء، وهي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي، ولا يمكنها أن تفصل في موضوع الدعوى. ويلاحظ أن هذه المحكمة قد تفصل بصفة استثنائية في الدعوى عن طريق نقض الحكم دون إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع، ويكون ذلك إذا ما رأت محكمة النقض عدم وجود الجدوى من نظر موضوع الدعوى بواسطة محكمة الموضوع، كما إذا رأت محكمة النقض أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو اقتصرت محكمة النقض على إلغاء عقوبة تكميلية قضى بها الحكم خلافا للقانون. وللجمعية العامة لمحكمة النقض أن تفصل في الموضوع عند الطعن للمرة الثانية. كما أخذت به هولندا تحت تأثير النفوذ الفرنسي في الفترة الانتقالية بين انتهاء الجمهورية وإقامة الملكية، فقد انشئت محكمة النقض الهولندية سنة 1838، وصدرت بعد ذلك عدة تعديلات هامة على نظامها، وخاصة في 1963، وتختص هذه المحكمة أساسا بمراقبة حسن تطبيق محكمة الموضوع للقانون وصدور حكمها وفقا لإجراءات صحيحة، ويمكنها أن تفصل في الدعوى إذا لم تكن هناك ضرورة لإعادة فحص وقائع الدعوى. قد تأثرت إيطاليا بالنموذج الفرنسي قبل توحيد ولاياتها منذ النصف الأول للقرن 19، وعندما وحدت إيطاليا سنة 1961 بقيت 4 محاكم للنقض، وبعد ضم روما عام 1870 انشئت محكمة النقض سنة 1875، ثم ألغيت الدائرة الجنائية من محاكم النقض في تورينا وفلورنسا ونابولي وباليرما، وأسند اختصاصه إلى محكمة النقض في روما العاصمة. وفي عام 1923 ألغيت الدوائر المدنية من محاكم النقض الأربعة، وأصبحت هناك محكمة نقض واحدة في روما، وتختص هذه المحكمة بنقض أحكام محكمة الموضوع المخالفة للقانون وإعلان المبدأ القانوني الذي كان يجب على الحكم المطعون فيه اتباعه، وأن حصل اختصاص هذه المحكمة بحسب الأصل في المسائل المتعلقة بمخالفة القانون، بينما فحص الوقائع وتقدير الأدلة يترك كلية لمحاكم الموضوع. ومع ذلك فيمكن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم دون إحالة الدعوة إلى محكمة الموضوع إذا زال اختصاص قضاء الموضوع بنظرها أو لم يمكن السير في الدعوة أمامها. وكذلك الأمر، فإن محكمة النقض الإيطالية تملك التحقق من الوقائع بصفة استثنائية في مسائل الارتباط أو الفصل في الإجراءات ورد القضاء وإعادة النظر أو إصلاح الأخطاء القضائية أو تسليم المجرمين أو لتطبيق القانون الأصلح للمتهم أو لتحديد مسألة تتعلق بمخالفة القواعد الإجرائية. ومهما كان الأمر، فإن هذه المحكمة لا تعتبر درجة من درجات التقاضي وفقا للنموذج الفرنسي.